سمعت. يقول السائل: ما توجيه سماحتكم إذا أصر أهل المرأة على عدم رؤية الزوج مريد الزواج للمرأة بقولهم أن العرف يمنع ذلك؟ لا، الأفضل لهم التمكين. إذا أراد خطيب أن ينظر إليها السنة أن يمكنه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، قال: الرجل إذا خطب أهل المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعو إلى نكاح فليفعل. وجاءه ربي يسألني في الزواج، قال: أنا نظرت إليها؟ قال: لا. قال: إذا فانظر إليها. فالسنة لهم أن يمكنون، لكن لا يخلو بها، ينظر إليها بحضرة أبيها أو أمها أو أخيها أو غيرهم، لا يخلو بها. وهذا هو الأفضل، أن يمكنوه، هذا هو الأفضل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.